جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. نفع الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم السمين أجمعين آمين. يقول السائل: كيف نجمع بين التعنت في الأسئلة والورع والحرص على الأعمال وكثرة السؤال عنها؟ التعنت بالسؤال هو الذي يريد أن يبرز نفسه أو يسأل عن أسئلة يريد أن يحرج المسؤول لعله يعجز عن الجواب، يريد أن يحرجه لعله يعجز عن الجواب، ما قصده الفائدة ولا قصده بيان الحق. نعم. قل السؤال: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم واختلافهم على أنبيائهم؟ اختلافهم على أنبيائهم أنهم ما يطيعون أنبيائهم، ما يسمعون لهم ولا يطيعون لهم، مثل شغل اليهود والنصارى مع أنبيائهم، كل ما جاءهم بأمر عرضوه ما يرضون. لما قال ادخلوا القرية الذي ذكر الله في سورة المائدة، قالوا: لا، إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب وأنت وربك فقاتل إن هؤلاء قاعدون. ويقيلهم قال رجلان من الذين أنعم الله عليهم: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى، إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعد. أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام لما عرض عليهم قال: لا نقول كما قال بنو إسرائيل موسى، اذهب أنت وربك وقاتلا إن معك مقاتلون. والله لو أمرتنا أن نخوض هذا البحر لخوضناه. هذا الفرق بين أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وبين أصحاب الأنبياء الأولين. نعم. قول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن أشياء رحمة بكم غير النسيان، هل فيها دليل على صفة السكوت لله؟ السكوت لله كما جاء في الحديث سكت، يعني ترك. السكوت هنا بمعنى أنه ترك أشياء لم يبينها لكم من غير نسيان، لو أراد لقال بها حلال أو حرام، ما دام أنه سكت عنه فمعنه أنه حلال، لأن الأصل في الأشياء الحل. ونحن نقول يعني نقف عند الحد، ما نقول أنه يوصف أو يوصف، نقول ما ثبت في الكتاب والسنة نثبته. سكت عن أشياء بمعنى أنه عز وجل تركها من غير نسيان ولا غفلة، لو شاء لقال بها عز وجل، فهو أحكم الحاكمين، لا يسأل ما يفعل وهم يسألون. يقول السائل: ما حكم الاستمناء وكيف يكفر عنه من كان يعمله وكيف يتوب منه؟ هذا معروف أنه تسمى العادة السرية كما يسمونها، وهي محرمة لأنها تدخل في قول تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. عليه أن يتوب إلى الله، ورد في الحديث لعن الله هناك حيده، عليه أن يتوب إلى الله توبة النصوح، ومن تاب تاب الله عليه عز وجل. يقول السائل: كيف أعرف أن الله راض عني؟ المؤمن تسره حسنته وتسوءه سيئته، وإذا كان كلما عملت عملا صالحا ازددت رغبة بالعمل الصالح فهنا فهذا من علامة رضا الله عنك، لأنه إذا رضي عن عبده يوفقه لطاعته ويعينه على ذلك، فكل ما عمل طاعة زادت رغبتك بالطاعات والعمل بما يرضي الله والقرب منه. يقول سأل هل صلاة الجنازة في المسجد النبوي بألف صلاة؟ ما سمعت بهذا، لأن صلاة الجنازة أصلا في الأصل ما كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يصلون على الجنازة إلا خارج المسجد، إلا قليل ذكر أمثلة يمكن مرتين أو ثلاث، فكانوا في الأصل صلون على الجنائز في المصلى لهم مكان معين. يقول السائل بعض الناس إذا لم يعرف شخصا يقول يا طيب، هل هذا جائز؟ هذا من باب التفاعل، هذا ما فيه إن شاء الله بأس، إن الله طيب يعني ما هو يعني تزكية، إن الله طيب، يا طيب يعني طيب العمل، وطيب الله لا يساويه طيب المخلوق مهما كان، لكنها قد ترد أوصاف تطلق على المخلوق لكن أكملها وأتمها لله عز وجل، مثل ما يقال فلان رحيم يعني فيه رحمة، ومن أسماء الله الرحيم، لكن ليست رحمة المخلوق كرحمة الخالق، فلان عزيز عنده عزة قوة نفس لكن ليست كعزة الله عز وجل، وهكذا. يقول السائل أثابكم الله، أن أخي يعاني من ضيق في الصدر ووسوسة، وأفطر بعض أيام في رمضان جراء ذلك، وينام كثيرا عن الصلاة المفروضة، هل عليه شيء؟ إذا كان عاقل فما أهمله وهو عاقل فعليه شيء، فهو آثم، أما إن كان فاقدا للعقل ولا يشعر فإنه لا يؤاخذ، ولكن عليكم أن تذكروه بما ترك من الصلاة والصيام، فإن استطاع فعليه القضاء وأمره إلى الله عز وجل. يقول من جامع زوجته في صيام الست من شوال هل يقضي ذلك اليوم؟ إيش؟ جامع زوجته وصائم الست من شوال. لا لا، ما عليه، إن أحب يقضي ذلك اليوم يكمل الست طيب، وإما أراد كيفه، الصائم تطوع أمير نفسه، إن أحب أن يتم فهو أفضل وخير له، ولا تبطلوا أعمالكم، وإن أفطر سواء بجماع أو بأكل أو بشرب فلا حرج عليه، لكن إن كان يريد تمام الست فليقضي ذلك اليوم، أما إن تقاعس عنه فهو الخسران، لأنه أبطل عمله بنفسه وآثر شهوة دنيوية على الثواب الأخروي، والله أعلم. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.